محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس علوم القرآن. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن كيفية كتابة القرآن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا عما وقع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكيف أن هذا الذي كتبه كتاب الوحي مفرقا ومتنافرا قد جمع بأمر من أبي بكر رضي الله عنه بين جثتين، وتكون منه ما يشبه الكتاب المجلد اليوم. وقلنا إن الأمر استمر على ذلك إلى خلافة سيدنا عثمان، وفي خلافة سيدنا عثمان حيث انتشرت الفتوحات ودخلت العجمة ساحة الفتوحات الإسلامية، وأصبحت العرب قلة بالنظر للأعاجم على اختلافهم، مما دعا إلى النطق بالقرآن بأشكال متنوعة ومختلفة، الأمر الذي دعا حذيفة بن اليمان أن يلفت النظر إلى هذه الظاهرة، وأن يقترح كتابة عدد من المصاحف توزع على أمهات الأمصار لكي تمتص هذه النسخ الاختلاف في القراءة بسبب العزمة. واستجاب سيدنا عثمان وشكل لجنة رباعية جلهم من كتاب الوحي، وأمرهم بكتابة سبعة نسخ تؤخذ من هذه النسخة التي كتبها زيد بن ثابت في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وزيد بن ثابت إنما كتبها على ضوء وعلى هدي الصحف التي كتبها كتاب الوحي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيها الإخوة إن الذي كتب في عهد أبي بكر واحد هو زيد، أما الذين كتبوا سبعة نسخ في عهد سيدنا عثمان فهو عبارة عن أربعة أشخاص لكي يستطيعوا أن يقوموا بهذه المهام سبعة نسخ. والذي أريد أن أقوله إجابة عن بعض من سأل عندما قلنا إن زيد بن ثابت كان لا يكتب الآية إلا اعتمادا على ما هو مكتوب بخط كتاب الوحي، واعتمادا أيضا على ما هو محفوظ في الصدور لدى الحفاظ، قال زيد بن ثابت: فلم أجد خواتيم أو أواخر سورة التوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. البعض ظنوا أن معنى هذا الكلام أنه لم يجد هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم محفوظة إلا من فم شخص واحد أخذها منه، ومن ثم فهذا يكون منقولا عن طريق الآحاد لا عن طريق التواتر، لأن زيد بن ثابت نقل هذه الآية من شخص واحد، وإن أضفنا زيدا ذاته فأصبحوا شخصين، وعلى كل الرواية أصبحت أحد. الجواب عن هذا أن زيد بن ثابت يقول: لم أجد أواخر سورة التوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري، أي مكتوبة، لم أجدها مكتوبة إلا عنده. لاحظوا كلمة لم أجدها إلا عند أبي خزيمة. المسألة ما مسألة حفظ، وإنما مسألة كتابة، وأبو خزيمة كان من كتاب الوحي. وزيد بن ثابت لو رأى مئات الأشخاص يحفظون هذه الآية بشكل واحد ويتلونها تلاوة واحدة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر السورة، لا يريد أن يعتمد على هذا الجمع الكبير إلا إذا دعم هذا الجمع بشيء مكتوب بخط كتاب الوحي. هكذا زيادة في الخطة وزيادة في الاهتمام. أما الحفظ فقد قلنا إن حفاظ القرآن كانوا كثرة كبيرة، الذين قتلوا من حفاظ القرآن في عهد أبي بكر بحروب الردة يعني أكثر ما يمكن أن يقال عنهم 70 شخص، لكن كان هنالك عدد كبير. كيف يمكن أن نقول لم يجد زيد بن ثابت هذه الآيات إلا عند أبي خزيمة؟ يعني ما حدا غيره حافظها؟ إحنا حكينا عكس ذلك، لم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. أما التواتر فالتواتر لم يقدش، لأن هذه الآية محفوظة في صدور جل الصحابة. بقي أن نوضح أن القرآن نزل طبعا باللغة العربية ونزل بلهجة قريش، وقد علمنا أن العرب كانت لهجات لا تقل عن 12 لهجة. نزل القرآن بلهجة أوسطها وهي لهجة قريش. بناء على ذلك قال سيدنا عثمان لهذه اللجنة الرباعية: إذا اختلفتم في إملاء كلمة من كلمات القرآن، هل تكتب مثلا التاء بالتاء المربوطة أو المفتوحة؟ هل تكتب بالألف المقصورة أو الممدودة؟ تتبعوا رسم قريش. نظرا إلى أن القرآن نزل بلهجة قريش، إذا ينبغي أن يكون الإملاء المعتمد أيضا إملاء قريش. ومن ثم فإن هذه اللجنة الرباعية سارت على هذه التعليمات وطبقت ما قاله سيدنا عثمان رضي الله عنه. وزعت هذه المصاحف في أمهات الأمصار الإسلامية آنذاك، وكل من انتشر بعد ذلك من المصاحف إنما انتشر على ضوء هذه المصاحف 7. وقد تم هذا العمل العظيم في واقع، يعني كتابة هذه النسخ 7 تم في عام 25 من الهجرة، وأعاد سيدنا عثمان هذه الصحف مرة أخرى إلى حفصة التي كانت تعتز بها. زيد بن ثابت أخذ ما كتب من هذه الصحف التي هي كتابات كتاب الوحي، ولما كتبت هذه اللجنة الرباعية كتبت على ضوء ما كتبه زيد، لكن أيضا كانت هذه الصحف موجودة عنده. ثم إن عثمان أعاد هذه الصحف إلى حفصة، وبقيت هذه الصحف عندها، أي التي كتبها كتاب الوحي كما قلنا على العظام وعلى بعض جلود الحيوانات واللخاف وسعة النخيل ونحو ذلك. في عهد مروان بن الحكم عندما انتشرت النسخ التي امر سيدنا عثمان بنشرها، وامر عثمان كل من كتب من ذهنه القرآن ان يحلقه وان لا يعتمد الا هذه النسخ المعتمدة، ارسل مروان بن الحكم الى حفصة يطلب منها هذه الصحف، لم تعد ثمة حاجة اليها، طلبها لكي يحرقها ويتلفها، ولكنها ابت، رفضت ذلك. ولما توفيت في عام 69 فيما اذكر، اخذ هذه الصحف واحرقها. وسئل عن ذلك قال: خشيت ان يظن الناس ان هذه الصحف تختلف عن الصحف التي او عن المصاحف التي اكتتبها سيدنا عثمان واعتمدت في الامصار كلها، فخشيت ان يرتاب مرتاب في ذلك فاعرف. وحسنا ما فعل، بل هذا هو الشيء الذي كان سيدنا عثمان يريد ان يفعله. هذه المصاحف السبعة ايها الاخوة موجودة الى الان في العالم الاسلامي، لكن اماكنها اختلفت. فمثلا المصحف الذي كان في دمشق كان في المسجد الاموي الى القرن الثامن الهجري، لكن فيما بعد في عهد الخلافة العثمانية نقل الى الاستانة، نقل الى حاضرة الخلافة الاسلامية آنذاك، والنسخة موجودة هناك الان في اسطنبول. ويقول عن ذلك ابن كثير: اما المصاحف العثمانية الائمة فاشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، هذا كان ايام ابن كثير في القرن الثامن يعني، لكن فيما بعد نقل. وكذلك المصاحف الاخرى من هذا الذي ذكرناه ندرك ان القرآن وصل الينا عن طريق التواتر، وبطريقين اثنين: طريق الكتابة بدءا مما كتبه كتاب الوحي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النسخة التي كتبها زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو الذي عرض رسول الله عليه القرآن اخر عرضه يعني قبل وفاته، الى النسخ السبعة التي كتبتها تلك اللجنة التي شكلها سيدنا عثمان، وكان سيدنا عثمان واحدا من كتاب الوحي، الى المصاحف التي كتبت على هدي هذه النسخ السبعة الى يومنا هذا. لا يستطيع اي مرتاب ان يشكك في كلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك لان العيون الساهرة ما فتئت ترقب كتابة القرآن وحفظه منذ ان نطق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وامر بكتابته الى يومنا هذا. وهذا مصداق جليا لقول الله عز وجل: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظه، وهو مصداق قوله تعالى: كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من عزيز حميد. وهذا لا يعني انه لا يوجد من حاول ان يدس، من حاول ان يحمل، وجدت محاولات جمة، لكن هذه المحاولات زادتنا يقينا بان هذا الكتاب مكلوء بعناية الله سبحانه وتعالى. رأيت من أرخ لتطور كتابة القرآن إلى أن دخل في عهد الطباعة وانتشرت نسخه عن طريق الطباعة. رأيت من قال: ان طباعة انيقة جدا طبعت ايام كانت المطابع عزيزة وقليلة، طبعت في جهة من جهات اوروبا وفي عهد الاتراك، ما كاد هذا المصحف الانيق ينتشر وبثمن زهيد حتى اطلع العالم الاسلامي منه على كلمة حذفت عمدا، وهي قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، مكتوب ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين، اي حذفت كلمة غير. لم يلقى هذا المصحف النور اكثر من بضعة اشهر، ثم اعدم نهائيا ولم يقع العالم الاسلامي له على اثر نهائيا. هذا دليل اخر على ان هذا الكتاب مكنون بمعجزات خارقة كما لم يقلق اي كتاب اخر في كل عصر في كل بلد حفاظ لكتاب الله عز وجل. فلا يمكن لأي دس لأي تغيير لأي تبديل أن يتسرب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الآن عرفنا كيف كتب القرآن في عصر رسول الله، ثم كيف جمع بين دفتين في عصر أبي بكر، ثم كيف انتشر في العالم العربي والإسلامي في عصر سيدنا عثمان رضي الله عنه. الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو أيضا من الأهمية بمكان، رسم القرآن والمراحل التحسينية التي تدرج هذا الرسم فيها. نعني برسم القرآن طريقة كتابته يعني الإملاء، وما يتبع الإملاء، كيف كان تكتب اللغة العربية وكيف كان يكتب القرآن في عصر رسول الله، ثم كيف تطورت هذه الكتابة إلى يومنا هذا. من المعلوم أن الكتابة في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام كانت عارية عن النقد وعن التشكيل، فالكتابة العربية لا نقط فيها، أي لا تقسم الحروف إلى معجمة ومهملة، كلها غير منقطة وكلها أيضا غير مشكلة. ولا شك أن أحدنا لا يتساءل فيقول: كيف يتاح لهم أن يقرأوا كلاما ليس منقطا ولا مشكلا؟ وبوسعكم أن تتخيلوا ثلاثة أسطر كتابة عربية: الجيم والحاء والخاء كلها غير منقطة، والساء والتاء والباء كلها غير منقطة، والزاي والراء كلاهما غير منقطتين، وهكذا. كيف يمكن أن يعني ينطق الإنسان بكتابة من هذا النوع؟ أما بالنسبة لنا فالمشكلة واردة، ذلك لأننا نعم نتمتع بلسان عربي في بعض الأحيان، لكننا لا نتمتع أبدا بسليقة عربية. نحن لا نتمتع بسليقة عربية. الرجل العربي آنذاك كان يتمتع بالسليقة أي الطبيعة العربية وبالملكة العربية ومن ثم بالنطق العربي. فكان الرجل إذا قرأ الكلام مكتوبا يدرك أن الحرف ضاء أم طاء من السياق والسباق من المعنى، يدرك ذلك ويقرأه رأسا بكل سهولة. يعني مثلا لم يكن كاتب قصيدة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، يحتاج إلى أن يضع نقطتين على القاف ونقطة على الفاء، نبكي لم يكن يحتاج إلى أن نكتب نقطة على النون نقطة تحت الباء، بل إذا كتبها هكذا عارية ورآها الرجل العربي لا يقرأها إلا هكذا، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوم لي هكذا. وأشبه لكم الأمر بشيء، نحن الآن طبعا النقط شيء عسير أن نقرأ كلاما غير منقط، لكن فينا من يقرأ كلاما غير مشكل دون أن يخطئ. فممكن الرجل العربي الذي أشبه بالدراسات العربية الكافية أن يقرأ صحيفة من الكلام غير مشكولة نهائيا دون أن يلحن، دون أن ينصب فاعلا أو أن يرفع مفعولا أو أن ينصب مضافا إليه أو نحو ذلك. والسؤال نفسه كيف استطاع أن يعلم أن هذا فاعل وأن هذا مفعول وبأي طريقة؟ سلقته العربية أقدرته على هذا. مسألة الشكل بسيطة، أولئك العرب في عصر الجاهلية وصدر الإسلام فاقت قدرتهم العربية قدرتنا، فكانت قدرتهم على النطق بالكلام غير المنقوط كقدرتنا اليوم على النطق بالكلام غير المشكول. هذه النسبة ينبغي أن نلاحظها. استمر الأمر على هذا النحو، وكتب القرآن أيضا غير منقوط وغير مشكل إطلاقا، وكان العرب يقرؤون هذا الكلام فلا يخطئون فيه. نعم كانت هنالك وسيلة أخرى تيسر، ما هي هذه الوسيلة؟ هي ما كان يسمى آنذاك بالأحرف السبعة، بالأحرف السبعة، وسنتحدث عن هذا الذي يسمى الأحرف السبعة. يعني رخص الله عز وجل لعباده أن يقرأوا الكلام المكتوب قرآنا بالأوجه المحتملة. نعم مثلا نتبين نتثبت، ما دامت لا توجد نقاط على نتبين ممكن أن تقرأها نتبين ويمكن أن تقرأها نتثبت، يجوز هذا ويجوز هذا، هذا كان في صدر الإسلام. ثم إن هذه الرخصة ارتفعت وسنتحدث عن ذلك فيما بعد. هذا فيما يتعلق بالرسم. لأن طبعا العرب كانت تختلف قبائلها بعضها عن بعض في قواعد الإملاء، وقد علمنا أن سيدنا عثمان أمر تلك اللجنة التي كتبت سبعة نسخ أن تكتب القرآن بإملاء قريش. إذن الرسم القرآني له ظاهرتان، ظاهرة تتعلق ببنية الكتاب النقط والتشكيل، وظاهرة أخرى تتعلق بالإملاء الكتاب بالألف المقصورة بالألف الممدودة مثلا. كثيرة هي الخلافات التي تقول الهمزة على النبرة، الهمزة على الألف، الهمزة بدون شيء، هذا يتعلق بالإملاء. هاتان الظاهرتان ماذا كانت نتيجتهما؟ أن الإملاء فلم يتطور شيء منه إلى يومنا هذا بالنسبة للمصاحف العثمانية. ذلك لأن العلماء استفتوا فيما بعد هل يجوز لنا أن نطور الإملاء حسب الإملاءات المتطورة في عصورنا؟ فكان جواب جماهير العلماء أنه لا يجوز أن يكتب القرآن إلا على الكتبة الأولى، الألف المقصورة تبقى مقصورة، الممدودة تبقى ممدودة، الهمزة التي تكتب على نبرة تظل على نبرة، على واو على واو، على ألف على ألف، لا يجوز تغيير شيء منها إطلاقا. ولما كان هذا هو فتوى جماهير العلماء بقي إملاء القرآن إلى يومنا هذا على هذا النحو. ومن جملة من أفتى بعدم جواز تغيير الإملاء لإمام مالك، وهذا نص كلامه. سئل هل يكتب المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء، يعني على الإملاء الجديد؟ قال لا، إلا على الكتبة الأولى. ثم سئل مرة أخرى عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف، ترى أن تغير من المصحف إذا وجدوا فيه ذلك؟ مثلا هم ممكن واو ما في لزوم، مثل داود مثلا. أحرف زائدة نظرها نحن زائدة لا حاجة إلى، فلم يجد ذلك. ما دليل الإمام مالك وغيره على عدم جواز ذلك؟ الدليل هو مبدأ سد الذرائع. في عندنا بالشريعة الإسلامية مبدأ يجب العمل به إلى يوم القيامة، هو مبدأ سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ كل مباح رأيت أنه في الغالب إذا ترك مباحا سيصبح ذريعة، يعني وسيلة إلى محرم، يتحول هذا المباح فيصبح حرام. ما دليلك وهو مباح سدا للذريعة؟ طيب، هذا معنى مبدأ سد الذرائع. أعيد مرة أخرى، كل أمر مباح في أصله إذا غلب على ظنك أن هذا المباح سيسخر لي محرم، إذن المباح يصبح محرما. طيب، ما الدليل على هذه القاعدة من كتاب الله؟ قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، في الأصل سب ما يدعى من دون الله من آلهة جائز، سب الأصنام، سب عبادة الأصنام في الأصل جائز، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا رأيت أن هذا العمل المباح سيجر إلى محرم، كأن يبادر هؤلاء الناس عبدة هذه الأوثان فيسب الله. طيب يا أخي، إذن لا تفعل هذا حتى لا تستشيرهم إلى مسبة الله سبحانه وتعالى. هذا في الكلام موجود في القرآن، والقرآن أمرنا أن نفعل هذا سدا للذريعة. فالعلماء قالوا إذن كل مباح ممارسته إذا أوصلت إلى محرم فهذا المباح ينقلب حراما. ولذلك نحن نقول دائما لكثير من هؤلاء الإخوة الإسلاميين الذين يمارسون أعمالا مختلفة قد يظنون أنها مباحة، نقول طيب حسنا لو فرضنا أنها مباحة ولكنها تجر إلى فتن وبيلة وإلى محرمات كثيرة وإلى إزهاق نفوس آمنة مطمئنة، والمبدأ الذي يقول يجب أن نسد الذريعة إلى المحرم، هذه هي القاعدة. فالإمام مالك لم يجد فتح باب التغيير في إملاء القرآن سدا لذريعة التلاعب بالقرآن. نخشى أن نغير ونبدل فيتسرب من يريد أن يغير من جلد القرآن، إذا لا نغير ونترك الباب مسدودا حيطة في الأمر وسدا لذريعة التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أيضا. أما الظاهرة الثانية وهي الرسم القرآني من حيث النقط والتشكيل، فالواقع أن هذا تطور. سبب أن الضرورة اقتضت هنا أن يتطور، بينما الضرورة لم يقتضي تطوير الإملاء. كيف؟ مضى عصر الصحابة وجاء عصر التابعين وانتشرت العجمة، لم تعد هنالك تلك السليقة العربية التي تستطيع أن تقرأ القرآن دون نقص ولا شكل، وبدأ اللحن ينتشر ويتسرب إلى الألسن وإلى الكتابات. طيب، من ده أشد الزريعة أصحب التغيير. يعني كما أن الزريعة إلى المحرم تسد، فالزريعة إلى الواجب تفتح. إذا كانت الزريعة إلى محرم ينبغي سدها، وإذا كانت الزريعة إلى واجب ينبغي فتحها. جزء من الناس يسهر طويلا ثم ينام، لا يستيقظ إلا إذا كان هنالك منبه يوقظه. طيب، إذا وجود المنبه اللي هو بدعة في الواقع زريعة، لكن إلى محرم أم إلى واجب؟ إلى واجب، وهو الاستيقاظ عند صلاة الصبح. نقول له ضع هذا المنبه لكي تستيقظ بواسطته لأداء الواجب الذي هو صلاة الصبح. فالزريعة تفتح إذا كانت سبيلا إلى مطلوب، وتغلق إذا كانت سبيلا إلى محرم. الزريعة إلى الواجب يجب فتحها، والزريعة إلى السنة يسن فتحها. مثلا يسن أن يسبح الإنسان الله عز وجل في اليوم 100 مرة، كما ورد في صحيح مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فقال له بعض الصحابة: كيف يكسبها يا رسول الله؟ قال: يسبح في اليوم 100 تسبيحة. طيب، ما هي الذريعة إلى أن تضبط عدد التسبيحات 100؟ الصبحة أو أي وسيلة أخرى. الصبحة كوسيلة يعني، مو مقصودة لذاتها. فأنا إذا ما ضبطت هذه التسبيحات بطريقة ما، لن أستطيع أن أضبط 100 التي يسن أن أفعلها. فجاءت الصبحة ذريعة لضبط التسبيح بالمئة. هذه الذريعة يطلب فتوى، لكن ما دام التسبيح سني فاستعمال الصبحة لضبطها أيضا سني، أو حجارة أو أي وسيلة من الوسائل الأخرى، وهكذا. إذن لما وجد العلماء أن بقاء القرآن غير منقط ولا مشكل سيكون ذريعة إلى الخطأ في تلاوة القرآن، كان لا بد من أن يشكل وينقط. كيف شكل ونقط؟ ومن فعل هذا؟ ذكر العلماء جلهم بل كلهم أن الذي فعل هذا ونفذه هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي كان من التابعين، وكان شديد الصلة بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكان قد أخذ من سيدنا علي الرقعة، كان يعتز بها جدا، كتبت عليها القواعد الأساسية للنحو، وهي الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور والتابع له حكم متبوعه. كان يعتز جدا، هذا كلام سيدنا علي، كتبه أبو الأسود الدؤلي. نعم، أمر أبو الأسود الدؤلي من قبل بعض المسؤولين آنذاك بأن يعجل الحروف التي تختلط بغيرها في القرآن درعا للحن. فقال: أنا لا أفعل هذا الأمر، هذا شيء خطير، الرسول ما فعل هذا الشيء إطلاقا. لكن في يوم من الأيام دخل أبو الأسود الدؤلي داره، وكان الوقت مساء، وكان يجلس مع زوجه وأولاده وبناته على السطوح. قالت له ابنته: يا أبت، ما أجمل السماء؟ فقال لها: نجومها. البنت قالت: ما أجمل السماء؟ ماذا فهم؟ فهمها استفهاما، يعني ما هو أجمل شيء في السماء؟ قالت: يا بني، نجومها. قالت: لا، إنما أردت أن أتعجب من جمال السماء. فقال لها: إذن قولي ما أجمل السماء. ثم قال: أو دخل اللحن بيت أبي الأسود أيضا؟ حتى أبو الأسود البؤري العربي المعروف دخل اللحن بيته. إذن لا، الأمر خطير. ثم خرج في اليوم الثاني فسمع رجلا يقرأ قول الله عز وجل: إن الله بريء من المشركين، الآية ورسوله، قرأها إن الله بريء من المشركين ورسوله، هي الآية مشكلة ولا منقطة. فسمع أعرابي هذا القارئ يقرأ فوقف واجما وقال: أوقد بريء الله من رسوله؟ شغلة كبيرة، شو معنى الآية طارئ؟ أن الله بريء من المشركين، إذا بدنا نقول ورسوله، أن الله بريء من المشركين ومن كمان من الرسول. فاستعظم أبو الأسود الدؤلي وأرسل إلى من طلب منه هذا الأمر أنه سينفذ، وطلب كاتبا لقنا يعني ذكيا نبيها، فأرسل إليه الكاتب، فقال للكاتب: أمسك ورقا وقلما وانظر إلى فمي وأنا أقرأ، فإن رأيتني ضمنت فمي أي جمعت شفتي بالنطق، فضع نقطة في أعلى الحرف، وإن رأيتني كسرت فمي بالنطق، وبين له الفرق بين الضم وبين الكسر، فضع نقطة في الأدنى، وإن رأيتني فتحت لا ضما ولا كسرا فضع نقطة إلى الجانب. وبدأ أبو الأسود الدؤلي يقرأ كتاب الله، وهذا الكاتب الدقيق الملاحظة يضع هذه التعليمات، إلى أن قرأ القرآن كله وكتب هذا الرجل. طبعا ما كتب المصحف مكتوب، وإنما يضع النقاط على الشيء المكتوب. نعم، النقطة في الأعلى بدل الضم الذي نعرفها نحن، النقطة في الأدنى بدل الكسر الذي نعرفه نحن. نعم، والنقطة في الجانب عبارة عن الفتحة. إذا النقطة كانت في بادئ الأمر عبارة عن شكل، عبارة عن شكل فقط. نعم، وكتب القرآن كله على هذا الغرار. إذا أول من شكل القرآن هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى. ونحن ذكرنا يعني خلاصة هذا الأمر نقلا عن ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان: كان أبو الأسود الدؤلي لا يخرج شيئا أخذه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أحد، كان يعتز بتلك الرقعة، حتى بعث إليه والي العراق زياد بن أبيه يقول له: اعمل شيئا يكون إماما ويعرف به كتاب الله، فاستعفاه من ذلك. حتى سمع أبو الأسود الدؤلي قارئا يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، فقال: ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا، ورجع إلى زياد فقال: أفعل ما أمر به الأمير، فليبغني كاتبا لقنا يفعل ما أقول له. فأتي بكاتب من عبد القيس فلم يرضه، فأتي بآخر فقال له أبو الأسود: إذا رأيتني قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه، وإن ضممت فمي فانقط بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت. ففعل ذلك. هذا أول إصلاح أو أول تطوير لكتابة القرآن من حيث الشكل. التطوير الثاني كان في عصر الحجاج، والذي قام به على الأرجح هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أبدع بحور الشعر. ما هو هذا الإصلاح الثاني؟ هو تعجيم الحروف. الحروف منها ما هو معجم يعني منقوط، ومنها ما هو غير معجم. المرحلة الثانية التي قام بها الخليل بن أحمد الفراهيدي على الأرجح أنه حول النقط التي هدمها أبو الأسود فجعلها فتحة وكسرة وضمة كما هي الآن، وأحال النقط وجعلها رمزا للحروف المعجمة، فجعل مثلا النقطة في داخل الجيم إشارة إلى أنها معجم، والنقطة فوقها إشارة إلى أنها تقرأ خاء، والحاء بدون نقطة إلى أنها مهملة، وهكذا. ومعنى ذلك أن الرسم تكامل تطويره بالنسبة لنا في عصر الحجاج. العمل الأول قام به أبو الأسود الدؤلي بأمر من زياد بن أبيه، والعمل الثاني قام به خليل بن أحمد الفراهيدي بأمر من الحجاج. لذلك الآن نحن نجد أن القرآن مشكل فعله أبو الأسود، ومنقط فعله الخليل بن أحمد، لكن مع ملاحظة أن أبو الأسود جعل النقط بدلا من الشكل، والخليل بن أحمد الفراهيدي أحال النقط إلى علامة للحروف المعجمة، وجعل علامة الإعراب الفتحة والكسرة والضمة والسكون، واستمر الأمر على هذا النحو إلى يومنا هذا. الإملاء ثابت والرسم متطور إلى أن ظهرت الطباعة، وظهرت أول نسخة مطبوعة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا وكان ذلك في القرن 18 الميلادي عام 1787 أول نسخة طبعت. طبعا طبعت